إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وسهرة جديدة وأيامنا الحلوة. سعيدة جدا أني ألتقي الليلة مع كاتب ومؤلف، سيناريست مبدع، صاحب فيلم ليه خلتني أحبك، الزيبق، وش تاني، مش ألف ليلة وليلة، ابن الأرندالي، مات الملك، العيش والملح، والدالي، وأعمال أخرى جميلة، وأخيرا مسرحية حدث في بلاد السعادة. سعيدة جدا أني ألتقي الليلة مع الكاتب المتميز الأستاذ وليد يوسف. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك كل السادة المستمعين. أستاذ وليد، أنا فرحانة جدا أن أنا بلتقي بيك النهاردة، ويمكن إحنا هذه الأيام بتشهد نجاح جميل مفرح لينا لمسرحيتك حدث في بلاد السعادة. مفرح لينا يمكن لأننا إحنا يعني متشوقين دايما لمسرح جميل على مسرح الدولة. أنا كمان أصلاً كان بقالي 15 سنة من آخر تجربة، وبالصدفة كانت في نفس المسرح، مسرح السلام. كنت عملت تجربة اسمها خايف أقول اللي في قلبي للأستاذ علي الحجار، مجموعة من النجوم يوسف داود الله يرحمه، وأحمد عقل الله يرحمه، أستاذ أحمد نبيل، فادي عكاشة، جيهان قمري، كان فيها ناس كتير جدا، وكانت برضو من عروض الحمد لله الناجحة في وقتها. بعد 15 سنة جيت على نفس المسرح تاني بنعرض حدث في بلاد السعادة، ومعانا كتيبة برضو من المبدعين. طب أستاذ وليد، إحنا في أيامنا الحلوة تيجي نبدأ الحدوتة من أولها، تيجي نفتكر الطفولة وبلد المنشأ والمنصورة، مدينة الإبداع والتاريخ، مدينة محبي الفن بشكل عام. أنا من مواليد مدينة المنصورة، شارع الثانوية تحديدا. الشارع ده لمن لا يعرف المنصورة في كل المدارس لغاية الجامعة، في وقت أنا ما كنت موجود يعني، فأنا تعليمي كله ما خرجتش برا الشارع ده، يعني ابتدائي، إعدادي، ثانوي، جامعة، كله في نفس الشارع، كله جنب البيت. حتى الجامعة كلية الآداب كانت كمان بالصدفة الكلية الوحيدة اللي برا حرم الجامعة. طبعا. في الشارع عندي بعيدة عن الجامعة نفسها، فما خرجتش برا الشارع من 16 سنة تعليم في نفس البيت. المنصورة طبعا من البلاد الجميلة اللي هي بيزينها نهر النيل. المنصورة فعلا أنا يمكن قلت بلد محبي الإبداع، يعني بحس فعلا إن الناس هناك بترحب بأي واحد مبدع، رسام، شاعر، مؤلف، فنان تشكيلي، وكل الحاجات يعني، مش الشعراء والأدباء بس، الفنانين ورجال الدين ورجال التربية والتعليم، يعني علي مبارك أبو التعليم من عندنا، الشيخ جاد الحق، الشيخ الأزهر، الشيخ الشعراوي، تلاقي في كل، الشيخ شلتوت، الثقافة، أنيس منصور، سعد وهبة، نجيب سرور، ناس كتير جدا في الغنى، أم كلثوم، في التلحين رياض السنباطي، كمال الطويل، في التمثيل كل نجوم الكوميديا تقريبا، من منصور، عادل إمام، نجاح الموجي، يونس الشلبي، سوري البابلي، سعد يونس، محمد صبحي، يعني كل الناس الرواد في أماكنهم كمان من عندنا من المنصورة. عايز أعرف الإنسان لما ينشأ في بلد زي المنصورة، في بلد أخرى مثلا زي اسكندرية، بحس إن الجو كله بيكون إبداع وفن وتشجيع على هذا الإبداع، بيفرق معاه إزاي؟ بص، أنا شارع الثانوية ده كان قريب جدا، يعني أقل من 100 متر من نهر النيل، شارع نفسه فكانت عادتي المفضلة أصلا على النيل، قصر الثقافة اللي أنا اتربيت فيه، قصر ثقافة الطفل. أول ما نشأت وأول ما كتبت وأنا عندي 15 سنة، أول مسرحيات عرضت لي كانت على المسرح بتاع قصر ثقافة الطفل على النيل. أصحابي كانوا ما يحبوا يلاقوني كانوا يروحوا لي مكان اسمه جزيرة الورد، بقى جنينة عامة دلوقتي ونادي. طبعا الأول ما كانش كده، كان جنينة على النيل، فكان على طول ده مكاني المفضل. يعني البدايات، بدايات الإبداع، هل أقدر أتوقع أنه حضرتك مثلا أستاذ وليد وأنت في مرحلة مثلا الطفولة، بداية الشباب في المدرسة في جامعة المكتبة في ابتدائي، وبعدين الصحافة المسموعة، كنا عاملين حاجة اسمها الصحافة المسموعة في اعدادي. بالصوت بقى بعد 20 او 30 سنة عرفت ان اللي كان رائد الحكاية دي، وانا كنت بعمل حوارات مثلا مع مدير المدرسة، مع اي فنان يجي المنصورة وتتزع الصبح في طابور الصباح، فكان الاستاذ احمد رمزي مدرس اللغة العربية او استاذ اللغة العربية في المدرسة هو رائد الجماعة دي. بالصدفة بعد 20 سنة عرفت انه ابو عمرو رمزي الممثل اللي هو كان معايا في الجامعة في فريق التمثيل، وعمرنا ما جبنا سيرة لبعض لغاية ما مرة بحكي له واقول له تصدق انا كنت بعمل كده، قال لي ده ابويا. فالصدف والحياة طبعا بتخلي الواحد يندهش طول الوقت من المفارقات يعني. فدي الفترة اللي انا اتكون فيها فكرة حب القراية عندي، انه طبعا القصة الاطفال وبعدين الالغاز، وبعدين اول كتاب قريته في حياتي كنت في اولى اعدادي كان ولاد حارتنا نجيب محفوظ. اول حاجه اقراها خبط لازق كده روايه 552 صفحه، انا فاكر رقم الصفحات. نعم، لان الروايه طبعا لا تنسى وسن صغير قوي، سن مبكر. اول نقله ما بين الالغاز والمغامرون الخمسه والشياطين 13 لنجيب محفوظ، وروايه كبيره وضخمه وكلها رموز وكلها دلالات طبعا. فكانت بالنسبه لي حاجه. ثم مرحله بقى قصر خفت الطفل لما رحت المكتبه عشان اقرا مزيد من الكتب، فلقيت المسرح بعالمه السحري. كان في مسرحيه اسمها الكره المشهوره وامجاد المنصوره، اخرج الاستاذ ماجد السوقي، فدخلت اتفرجت، ومن ساعتها وانا بقيت عاشق للمسرح. كتبت اول مسرحيه ليا وانا بتفرج على المسرحيه دي كل يوم، قعدت 17 يوم اتفرج عليها. في اخر يوم كنت خلصت مسرحيه وانا ما اعرفش يعني ايه مسرح ويعني ايه مسرح بيتكتب ازاي. كان عمرك كام سنه؟ كنت 14 سنه، واتعملت وانا عندي 15 سنة. كان أول مسرحية، ثم أول مسرحية بعد كده للأطفال أو اعتمدت بيها كمؤلف مسرحي في وزارة الثقافة كان اسمها رحلات الأمير حسين. كان والدي الله يرحمه هو اللي مضى لي عقد بيني وبين وزارة الثقافة، لأن أنا كنت قاصر، كان معايا بطاقة ضريبية مكتوب عليها مؤلف مسرحي بولاية والده. كانت حاجة مختلفة تماما، ودي كانت بداية الاحتراف. يعني أول احتراف خدت 200 جنيه دفعتهم مقدم على كاتبة، لأن كنت أشوف مؤلفين الأفلام الأجنبي في الأفلام الأجنبي بيكتبوا على آلة الكتب، فأنا باعتباري خلاص بقيت مؤلف زميل لازم يبقى عندي آلة كتب كبير بولاية والده. طبعا بالظبط. وليد يوسف، لو اتكلمنا عن فترة المدرسة زي ما أنت دلوقتي بدأت تتكلم، والمكتبة وطابور المدرسة والإذاعة، كتير جدا من المبدعين اللي بسجل معاهم فعلا بحس ان طابور الصبحية في المدرسة والإذاعة المدرسية ومجلة الحائط دي كانت البدايات. يمكن المدرسة دلوقتي مش بنتكلم عنها كمناهج تعليم قد ما بنتكلم عنها كأنشطة قدرت تكتشف المتميز. في المدرسة الابتدائية كان عندنا مدرس موسيقى كان بيجي حفظنا الاغاني والاناشيد اللي هنقولها في طابور الصبح، وكان له وجهه نظر. يعني كان في نشيد بيتقال هو ما كانش عاجبه فيه كلمه، انا فاكر ان هو شرح لنا الفرق ما بين الكلمه اللي هي عيش حياتك بس ابحث عن ذاتك، فما كانش عاجبه ده اغنيه البحث عن الذات. بالظبط، فغيرها خلاها عيش حياتك، عيش وابحث عن ذاتك، وحفظها لنا كده وقال لنا هي اصلها كده، بس انا مش مقتنع بكلمه بس دي انها تبقى في نشيد عظيم زي ده، فانا بعلمكم الصح. فبقينا نغنيها في طابور الصبح كده. وثم في المدرسة الإعدادية زي ما قلت لحضرتك كان في اللي هي مجلة الإذاعة المسموعة، وكان في نفس المكان أوضة الموسيقى، حجرة الموسيقى اللي هي فيها كل الآلات تقريبا كلها بلا استثناء. كان في فريق موسيقى وكان في مسرح في مدرسة ابن لقمان. للأسف لما رحت، يعني أنا من ضمن الحاجات اللي أنا حرصت إن أنا وإحنا بنصور ابن الأرندلي في المنصورة إن أنا أعمل أحداث جوه مدرسة ابن لقمان، وجبنا موافقة صورنا جوه مدرستي. فباخد الدكتور يحيى الفخراني بقول له بقى هنا مسرح المدرسة، ففوجئت ان هو مش موجود. عشان كده بنتكلم عن ايامنا الحلوة، عشان كده بنتكلم عن يمكن مصر اللي احنا شفناها واحنا صغيرين واللي احنا عايزينها دلوقتي في عيون ولادنا تبقى احسن. وليد يوسف، طلعنا برا المدرسة وبدأنا الدراسة الجامعية، الابداع امتد معاك طبعا لمرحلة الجامعة، اتوقع حصل ايه في الجامعة وكلية الاداب؟ الجامعة كنا احنا طبعا بدأت انا من اعدادي وثانوي المسرح خلاص، فبقيت امثل في قصر الثقافة في مسرح الطفل، وبعدين في الفرقة الكبيرة في قصر الثقافة، ثم دخلت الجامعة فريق التمثيل في الجامعة، وجالي اصلا اداب اسكندرية قعدت 3 اسابيع هناك بالعافيه وحولت عشان ارجع لفريق التمثيل اصحابي اللي معايا في قصر الثقافه. وكل عبا يقول لي انا دخلت مسرح كليه التجاره وانا دخلت مسرح حقوق وبتاع وانا قاعد في اسكندريه عمال الف حوالين نفسي لغايه رجعت تاني عشان ابقى في وسط زمايلي. ثم وانا في الجامعه دخلت مسابقتين خدتهم فخلوني نجم في الجامعه، يعني خدت جائزه السادس وده مبارك في ادب الاطفال وجائزه السادس وعاد الصباح بمسرحيه مات الملك اللي هي النهارده بتتعرض على مسرح السلام تحت اسم حدث في بلاد السعاده. ده كان في اجازه تانية جامعه، نص مكتوب حدث في بلاد السعاده اتكتب من المده الطويله دي 28 سنه واجازه اولى جامعه تانية جامعه، وكان اول نص للكبار اكتبه. انا كنت قبل كده بكتب مسرح اطفال زي ما حكيت لحضرتك، فده اول نص مسرحي للكبار. ايه اللي خلى الحلم ده يتاجل كل هذه السنوات؟ انا دايما بقول ان ربنا بيشيل الخير. انا عندي حياتي كلها كده، يعني كان ليا فيلم السنه اللي فاتت اسمه يوم من الايام النجم محمود حميده اتعرض في 2017، كنت كاتبه سنه 92 قعد 25 سنه لغايه ما طلع على النور. مسلسل مش الف ليله وليله كتبته في 2000 اتعرض 2010 بعد 10 سنين بكاست تاني وبمخرج تاني غير اللي انا يعني كان الفنانه او النجمه ليلى علوي والنجم فاروق الفشاوي، ثم قدم بالنجم اشرف باي والفنانه ريما غفور بعدها ب 10 سنين. فانا دايما عندي بس دايما بيحصل حاجات لطيفه جدا. اولا اجري بيزيد عن من اللي انا كنت هاخده ساعتها يعني ربنا بيعوضك انه انت بتاخدي خبره، فلما بتيجي تقعدي على الورقه تاني فبتظبطي اخطاء انت بحكم حداثه سنك كانت موجوده. بيبقى ليك رؤيه اوسع، بيبقى ليك حاجات كتيرة مستجدة من الأيام والسنين اللي عدت. بس لفت نظري إن نص كتب من حاجة 20 سنة ويفضل صالح لهذه الأيام ويفضل ناجح ويفضل الناس تشوفه بكل هذا الترحيب. الحمد لله، ما هو لانه مكتوب بصدق، يعني مكتوب في فتره يعني كنت 20 سنه ساعتها او ما كملتش 20 سنه وكل الطموح اللي جوايا ان انا اعمل حاجه تعيش. فالنهارده لما اتعمل بقى 28 سنه يديني امل ان شاء الله انه بعد 28 سنه كمان الواحد هيكون موجود او مش موجود والنص يتعمل. هو ده الهدف الحقيقي ان للكاتب انه يبقى بعد رحيله في اعماله وتفضل طول الوقت مخلي ده اسمه. فرحه الكاتب لما يحس وهو لسه في العشرينات ان هو هاوي، هو لسه مش محترف. وانا دايما اقدر احساس الهواة وابداع الهواة. اعظم فترة من ضمن برضو حاجات تأجلت كان مجموعة قصصية اسمها لحظات كتبتها في 92 واتنشرت السنة اللي فاتت برضو والحمد لله عملت رد فعل كويس جدا، واكبر دار نشر في مصر هي اللي نشرها وما ضفتش حرف وما شلتش حرف، سبتها بنفس احساسها لان انا بؤمن بان هي الصدق هو ملوش زمن، بتبقى حاجه بصدق مهما عدى عليها زمن بتفضل محتفظه بجمالها. يعني نقول اول عمل ادبي انت كتبته وشاف النور وبقى حاجه جماهيريه وبقى حاجه فنيه وابطال ونجوم والناس اتكلمت عنه كان ايه؟ في السينما كان فيلم اللي خلتنا احبك، كان كريم عبد العزيز منى زكي واحمد حلمي وحلا شيحه وخالد ابو النجا ونشوى مصطفى، وكان في مجموعه كبيره جت طلعت زكريا ناس كتير، ناس محمد الصاوي نجوى فؤاد مصطفى متولي رجاء الجداوي، كان في يعني من الناس استحالت تتجمع تاني طبعا. فكان بالنسبه لي حاجه لطيفه جدا ان انا اول فيلم سينما ليا بطوله كل النجوم دول. صحيح، وكمان على فكره كانت بدايه الموجه الشبابيه، يعني برده كان في فتره كده كانت حلقه وصل ما بين السينما اللي كنا معتادين عليها في الثمانينات وسينما الشباب. بالظبط، جيل كان فيه طبعا مخرجه ساندرا نشأت مخرجه الفيلم اللي عملت بعد كده مجموعه من الاعمال المهمه في تاريخ السينما المصريه، وكنا فرحانين جدا بالتجربه. كان اول بطوله ليهم كلهم، اول مره يتصدروا افيش جنب نجوم الكوميديا، يعني كان علاء ولي الدين الله يرحمه كان هنيدي وكان لكن ده كان فيلم رومانسي، كان رومانسي كوميدي بس هو اساسا رومانسي، فكانت برضو حاجه لطيفه جدا ان احنا يعني نفتح المجال تاني للافلام الرومانسيه. فرحه المؤلف بتكون ازاي لما يلاقي الشخصيات اللي على الورق قدامه مشاعر ودم ولحم وبتتكلم عن اللي هو عايز يتكلم بيه؟ هو الغايه في الحكايه انك انت بتكتبي عشان تشوفي اللي انت بتكتبيه، صنيعتك وهي بتتحول الى لحم ودم وملابس واستعراضات وجمهور بيخش او بيتفرج او هو ده، يعني الناس كلها بتيجي تتفرج على المسرح، انا بتفرج على الجمهور بتاع المسرحيه هو بيتفرج على المسرحيه. ازاي بشوف ملامحهم، بشوف ردود افعالهم على اللي انا كاتبه عامل ازاي، هم مستمتعين منتبهين مش مشدودين، حد بيكلم في التليفون، حد الحاجات دي يعني ببقى خايف منها جدا، فالحمد لله الناس بتبقى قاعده منتبهه. شوف حضرتك استاذ وليد، انا اتكلمت بشكل عام عن العمل المؤلف بشكل عام، لكن رد حضرتك كان جمهور المسرح، لان ده طبيعي جدا، لان هو النتيجه الفوريه والثمره الفوريه اللي بتكون ايه من الجمهور. حاله المسرح حاله فريده حالة عشق بالنسبة لي. أنا بطاقتي وباسبوري مكتوب فيهم كاتب مسرح، رغم أن أنا بكتب سيناريو وبكتب يعني في قصة وبكتب حاجات كده، بس أنا معتز لأن المسرح هو وش ساعد عليا. وكان أستاذ نور الشريف الله يرحمه يقول لي أنت كاتب قوي لأن أنت بدأت مسرح، والمسرح أبو الفنون زي ما بيقولوا. فاللي يقدر يكتب مسرح بتبقى كل الحدوتة من خلال الحوار، المسرح حوار طبعا، اللي يحكي حدوته كامله بالحوار ده صعب جدا، فيقدر يعمل اي حاجه تانية. بالظبط. اسمح لنا يا استاذ وليد واحنا سهرانين دلوقتي في ايامنا الحلوه نسمع مع بعض حاجه، هتختار لنا ايه؟ شجر الليمون لمحمد منير لانها حدوته برضه. نسمع ونرجع تاني. Thank you. أصدقائي المستمعين والكاتب والمؤلف الأستاذ وليد يوسف، وأنا سعيدة جدا بحالة المسرح وحدث في بلاد السعادة. المسرحية دي حضرتك كتبتها قلنا من 21 سنة، إيه معنى أنها تتعامل دلوقتي؟ والله هو نفس المخرج مازن عرباوي كان قدمها، هو ما زال طالب في عين شمس سنة 2003 وعزمني، كنت ساعتها بعمل فوزير اسمها فرح فرح، اخرج الراحل محمد خان وكان مدحت صالح وجد عبد الرازق مجد الخطيب الله يرحمه، فكلمني لحد صوته صغير جدا بيقول لي انا مخرج في عين شمس وعامل حركة مسرحية، فقلت له ان شاء الله بقى يجي بس بقى اقول لي الميعاد، فلقيته مصر يعني عنده اصرار ان انا احضر العرض، فقلت خلاص يعني هروح هتفرج شوية، اول بلاك يحصل بين المشاهد همشي. ففوجئت انه لانه كان المسرحيه صدرت في كتاب انا كتبتها سنه 90، صدرت في كتاب عن نهايه الكتاب سنه 94، من ساعه ما صدرت وكل جامعات مصر تقريبا ومراكز الفنون حاجات بتعملها، لان هو كوميديا سياسيه فالشباب بيعبر عن رايه من خلالها، فانا كنت شفتها كتير وما كانش برضو حد عاجبني من اللي عملها، يعني ما حسيتش ان حد وصل برضو لغايه ما اتفرجت على ما فلقيتني بتفرج لغايه اخر المسرحيه. والمسرحيه كانت مشاركه في مهرجان المسرح العربي اللي هو بينظمه دكتور عمرو دوارة، وخدت مجموعة من الجوائز. بعد كده لما جاي كلمني تاني في 2017 ان احنا نعيدها، قلت له طبعا الله. ففوجئت ان هو عمل رؤية كمان جديدة احلى تمام من اللي كانت عجباني وعمل لي ابهار في 2003، فانا كنت واثق فيه من الاول لانه انا من المعجبين بدماغ مازن في الاول، لان حضرتك شفته قدمها بشكل مختلف. بالظبط، عنده رؤية وعنده هو حابب يعمل حاجة فبيطلع أقصى ما عنده عشان يطلع الطاقة اللي جواه، فأنا مستفيد بحماس وأنا مستفيد بموهبته الكبيرة، وشايف النهاردة العرض بتاعي ما شاء الله الحمد لله بنجدد الموسم الرابع نجاح الحمد لله يسعد أي حد. جميل جدا، وإحنا بنفرح بمسرح الدولة على فكرة، مسرح الدولة وحشنا، إحنا مفتقدينه. بس هو ليه، انا ليه اعتاب طبعا على مسرح الدوله، انا فهمت ليه برضو اغلب الناس من التجربه دي، احنا قعدنا نشتغل سنه واربع شهور علشان نطلع العرض ده، روتين غير طبيعي، امور غريبه جدا، يعني مفيش تعاون اللي يخليكي تحرص انك تكرر التجربه كل شويه. للاسف الاوراق والموظفين الناس الفنانين، يعني اسماعيل مختار رئيس بيت الفن المسرح، خالد جلال، كلهم لانهم فنانين ومخرجين فهم اللي كانوا بيهونوا علينا الحكايه، هم اللي كانوا بيقولوا لنا اصبروا، هم اللي كانوا بيقولوا لنا معلش ده على كل الناس، وعشانهم صبرنا وعشانهم النهارده النتيجه الحمد لله. اكيد نتيجه مفرحه ومرضيه. وليد يوسف، لما بنتكلم عن الاعمال الكتيره اللي عملتها، تعاملك مع الفنانين عن قرب، عن مع النجوم، نقول فنانين كتير قوي اتعاملت معاهم، مين بشكل انساني حسيت ان هو اضاف لك ككاتب، ادالك افكار، ادالك مواقف من الحياه كنت حابب تاسس عليها وتعمل شغل؟ استاذ نور الشريفة عند اكتر واحد بعد ربنا سبحانه وتعالى بدلنه بالفضل، لانه كان في الحته دي مش مجرد نجم كبير شرف لأي حد في الوطن العربي انه يشتغل معاه. مسلسل الدالي يعني بأجزائه كان حاجة رائعة. بالضبط، وكان قبل الدالي كان في تجربتين، واحدة مسرح وواحدة سينما، الاثنين ما طلعوش للنور. الأساس سينما لما تعرفنا الفيلم اللي عمله محمود حميدة في 2017 بعد 25 سنة، والمسرحية كانت عن ساحر الصحراء أو الكيميائي اللي باولو كويلو، ووراني عنده فاكس كان بعته لباولو كويلو ساعتها قال له أنا أخيرا لقيت الشاب المبدع اللي هيحول الحلم بتاعنا لمسرحية تحت سفح الهرم. رواية سحر الصحراء كان في حلم تنفيذ هذه الرواية. طب وقف ليه؟ الروتين برضو كان المفروض يقدم تحت سفح الهرم في حضن أبو الهول، مسرح ضخم كان إخراج الأستاذ نور الشريف، وكنت أنا اللي بعمل الإعداد المسرحي. ليه بنقول كان وكنا، يعني رحمة الله على الفنان نور الشريف، ليه ما بتحلمش هذا الحلم أنه يتعمل دلوقتي حاجة رواج سياحي من الدرجة الأولى، حاجة أولا رواية عالمية واترجمت لحاجة و30 لغة إن ما كانش أكتر، عناصر النجاح كلها موجودة، ليه بتقول كنا وكان؟ لأنه هو صاحب الفيلم الفكرة وصاحب الحلم، ما ينفعش بعد وفاته أن أنا يعني احتراما لي وأنا أخد التجربة لوحدي. هو كان حلاوته أن هو يتعامل بالأستاذ نور الشريف مخرجا ثم ما حصلش نصيب. المهم حتى لما جينا عملنا الدالي ده اللي كان أساسه أول مسلسل درامي قائم على الاقتصاد، هو اللي بيحرك الدراما كلها والشخصيات والصراعات، لأن العائلة كلها عائلة اقتصادية فبتاخد معارك اقتصادية. وكنا فكان الفكرة كلها أن أنا بدور على الأخبار والحاجات اللي علاقة بالفترة الزمنية اللي أنا شغال فيها من سنة 56 ل 79 اللي هو الجزء الأول في النت وفي فكان الأستاذ نور الله يرحمه مثلا هو كان بيصحى بدري جدا فلاقيه مصحاني الساعة 6 الصبح يقول لي وليد افتح قناة العربية نيوز دلوقتي في ديكومنتري عن الأزمة الاقتصادية العالمية اللي حصلت مش عارف في الستينات بسبب إيه، عايز أشوف لو هتفيدك في حاجة ويقوم قافل الساعة. أو وليد إبراهيم المعلم نزل كتاب عن مش عارف إيه فين في الفترة الزمنية اللي احنا بنتكلم فيها شوف ده لو ينفعك في حاجة. طول الوقت طول الوقت كده هو عايش فكرة المسلسل وواخدها في حياته، بيتفرج على التلفزيون بيشوف ايه اللي ممكن يخدمها، والاهم انه بيقولك مش بيقولك خدي منها، شوف لو ينفعك فيها حاجة، شوف لو هتضيف لك حاجة، مش بيفرض عليك اي حاجة، بيسيب لك الاختيار وبيشاور لك بس. اتعلمت ايه من الاستاذ نور الشريف؟ احترام المواعيد، احترام الكلمة، احترام الفن كفن نفسه. مهم جدا انك تسيبي تاريخ مشرف ليكي ولولادك من بعدك، لان احنا كلنا رايحين محدش فينا بيقعد، انه شغلك هو اهم حاجة، وطول ما انت بتديله هيديكي. كنا بنتراهن على مين ليجي الاول سواء في البروفة او في التصوير، ومحدش عمرنا كسب الرهان، لانه مهما نروح بدري كنا نلاقي اول واحد. اول واحد تروحي ساعتين بدري، تروحي ثلاث ساعات بدري، استاذ نور قاعد ومستني وما بيزهقش وما بيملش وما ما بيعملش اي مشاكل، لانه قاعد لانه جايب حبا في الحكايه، وطول ما هو قاعد عمال يذاكر ويكلمك ويندهلك. طب انا الجمله دي مش مريحاني، عندك جمله بديله لو سمحت؟ بالتليفون لو انا مش موجود في التصوير، وليد معلش احنا في مشهد كذا، اقول له ايوه في حلقه كذا، ايوه رئيس، فطيب انا بعد اذنك عايزين جمله بديله لدي لان زميلنا فلان او انا شخصيا مش كده يعني، فما فيش حد بيعمل كده النهارده. صحيح. عشان حبينا بعض بجد وقفنا كتير في وش الريح، عشان خلصنا فاق الحال قدرنا عالحياة بصحيح. انا وانت هنا عشنا بفرحة ملحنا وعشنا كتير، جربنا افراح او سوا فرحنا، ووقت جرحها كنا اتنين على المحنة، اتنين على المحنة نشوف ونلم ملامحنا ونتعاتب بلا تجريح، عشان حبينا بعض بجد وقفنا كتير في وش الريح، عشان خلصنا فاق الحال قدرنا عالحياة بصحيح. انا وانت هنا عشنا بفرحة ملحنا وعشنا كتير، جربنا افرح او سوا فرحنا، ووقت جرحها كنا اتنين على المحنة، اتنين على المحنة نشوف ونلم ملامحنا ونتعاتب بلا تجريح، عشان حبينا بعض بجد وقفنا كتير في وش الريح، عشان خلصنا فاق الحال قدرنا عالحياة بصحيح. انا وانت هنا عشنا بفرحة ملحنا وعشنا كتير، جربنا افرح او سوا فرحنا، ووقت جرحها كنا اتنين على المحنة، اتنين على المحنة. الكاتب وليد يوسف ساعات المبدع بيكتب حاجة وبيلاقي لها حقيقة مثلا حظ كبير قوي في الرواج والنجاح عند الجمهور، وفي حاجة تانية يمكن تكون أكثر تميزا منها ويحس ان هي اتظلمت. هل في أعمالك حاجة زي كده؟ مش ألف ليلة وليلة طبعا، لانه كان توقيت عرض الاستاذ اشرف عبد الباقي كان رائع، لانه احنا كان في كمان كميه ممثلين ونجوم في هذا المسلسل غير طبيعيه، كان خفيف الظل، وكان جميل المسلسل ده، وكان عنده أفكار وبيقول، وكان بيدعم الحرية، وكان حاجات كتير بالظبط. لأنه من كتر الممثلين اللي فيه لما راحوا الناس رحبت جدا بشراء المسلسل من غير ما يروح، فلما بدأوا صورنا أول 5 حلقات وخلصوا عشان يروحوا قبل رمضان على طول، فتفاجئوا بالسياسة والكلام اللي في المسلسل، بس كانوا اشتروه خلاص، فبقى في جهاز مركزي للمحاسبات، فكان لازم يتذاع في رمضان، فبقى المسلسل الوحيد الذي لا يعاد بيعرض الساعة 4 قبل الفطار، وستات البيوت بتعمل الأكل ولا يعاد، ملوش إعادة خالص يعني، في وقت كل المسلسلات بتعاد مرة واثنين وثلاثة، وعلى كل القنوات ده منع عرضه، اتعرض بس على الفضائية المصرية الساعة 2010 مش كده؟ رمضان 2010 قبل الثورة بحوالي 5 شهور. ثم الناس فوجئت ان كل ما جاء في المسلسل حدث بالفعل في يناير 2011، لدرجة ان الناس اختلط عليها الامر لما المسلسل اتذاع بعد 2011 تاني انه اتعمل مخصوص بعد الثورة، في حين ان كل القائمين عليه واللي يرجع لتاريخ الانتاج يعرف ان احنا كنا قبل. فرحة المؤلف لما بيتنبأ بحدث، فرحة الكاتب لما بيحس ان في ارهاصات معينة بتديله نور ان في حاجة هتحصل قدام. بصي انا قارئ جيد للتاريخ، والتاريخ دايما بيعيد نفسه، وان لما تحصل مجموعة من الظروف لها علاقة بالقهر والظلم وضيق الحال والانتشار الرشوة والفساد، لازم بيحصل بعدها صبر، لازم بيحصل بعدها صبر، لانه خلاص الناس بتفضل صبر صبر لغايه ما، من في مثل شعبي يقول لك يا واخد قوت يا ناوي على موتي، وده اللي حصل، الناس فضلت تصبر تصبر تصبر تصبر لغايه ما لقيت خلاص ظهرها للحيط فعملت صبر. فده اللي انا استلهمت منه الحكايه، مش عبقريه مني ولا حاجه، لكن قراءه جيده للتاريخ تقدر تقول. كاتب وليد يوسف، وانت من محبي وعشاق الدراما وصناع الدراما ايضا، كثير من الانتقادات اللي بتوجه للدراما المصريه هذه الايام، كثير من الانتقادات بتتوجه لها لأنها يمكن بقت محصورة في موضوعات معينة، في طبقات معينة، بشكل يمكن ناس كتير قوي قوي، يمكن مخرجين زي مخرجي الجيل اللي فات بيقولوا احنا مش لاقيين نصوص حلوة نتعامل معها. كلام ده بس انا بسمعه من ساعة ما دخلت الفن، في نصوص وفي مؤلفين في كل أنحاء مصر، بس في كسل من الناس إن هي تدور وتكتشف المواهب. مصر دايما عندها مبدعين، دايما كل يوم بيتولد فيها مبدعين في كل المجالات، في النحت، في الفن التشكيلي، في المزيكا، في الديكور، في الإخراج، في التمثيل، بس الناس بتكسل، الناس بتحب القوالب الجاهزة، تتعامل مع القوالب الجاهزة. لا، في نصوص مسرح كتير كويسة وفي كتب مسرح كتير كويسين، بس هم الناس اللي بيكسلوا، بيحبوا يرتكنوا فعلا على فكرة أصل ما فيش مؤلفين، أصل ما فيش ولا، لا في وراء، وفي مصر مليانة مبدعين. نعم. الكاتب وليد يوسف، أحلامك، مشاريعك الجاية؟ ما عندي تجربة بحضر لها مع المخرج وليد الشهاوي اسمها العشرة الطيبة، عن أوبريت العشرة الطيبة لسيد درويش. طبعا مسرح موسيقي. أوبريت موسيقي، أشعار بديع خيري، عن قصة لمحمد تيمور، وفي نص مسرحي لمحمد تيمور، بس أنا طبعا يعني مش هعمل كده، أنا هعمل حاجة جديدة خالص عن محمد تيمور احتفاظا لحقه الأدبي، لكن أنا عشان يبقى ليا لازمة وليا فايدة لازم يبقى ليا رؤية جديدة تناسب 2019، لأن العرض هيقدم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأصوات رهيبة ومهمة جدا زي ريهام عبد الحكيم، وليد حيدر، أحمد عفت. ده خبر حلو قوي على فكرة. ده خبر جميل. ده لسه امبارح. فده عرض يعني، ده نص يعني خبر حصري. الله، ده على فكرة بقى المسرح الموسيقي احنا بنفضل كده نتفرج على طبعا الابداعات السابقة من 20-30 سنة ومتشوقين ليه، لقيناه مش موجود. على فكرة أنا أعلم جيدا أن المخرج وليد الشهاوي ده حلمه كمان من سنوات، كان لنا من حوالي 20 سنة كده برضو حلم عن نقدم أوبريت شهرزاد برؤية مختلفة ببطولة لطيفة المطربة التونسية الشهيرة يعني، بس ما حصلش نصيب، فلما جاي كلمني تاني قلت له يلا بس يا رب إن شاء الله المرة دي الحلم يطلع للنور إن شاء الله. والاثنين سيد درويش. جميل جدا، جميل. بص، التعامل مع فن سيد درويش في حد ذاته قيمة، قيمة بالضبط. وانا مع ان احنا نعيد اكتشاف مبدعينا، احنا عندنا ناس لا يقلوا عالمية عن موزارت واغلب بيتهوفن، كل الناس اللي بس ندور. قبل سؤالنا الأخير وقبل ما تقترب الحلقة على نهايتها، خلينا نسمع حاجة ونرجع للسؤال الأخير. وبما أننا داخلين على الشتاء وبما أني كائن فيروزي بعشق فيروز وبعيش في كوكبها طول الشتاء، فنسمع رجعت الشتوية لفيروز. نسمع ونرجع تاني. المستمعين مرة أخرى، والكاتب والسيناريست الأستاذ وليد يوسف. سؤالي الأخير لضيوف كل السهرة دي بيقول إن هذه اللحظة التي نحياها الآن هي بعد 20 سنة، بعد أكتر، هتكون ذكريات أولادنا وأيامهم الحلوة اللي هيفضلوا يقعدوا زي ما احنا دلوقتي بنفتكر أيامنا. كيف نسهم أن تكون هذه الأيام اللحظة الحالية أيام حلوة؟ نحن أفراد أسرة وطن. في جملة أنا مؤمن بها جدا، الإخلاص سر النجاح. لو أخلصتي لنفسك أنت بالتالي بتخلصي لأولادك وتخلصي لبلدك. أنت إذا حافظتي على كرامتك بتحافظي على كرامة أولادك، بتحافظي على كرامة بلدك. أنت إذا ربيتي أولادك كويس فأنت بتسامي في أن الوطن ده يطلع ناس بتحترمه وبتحبه وتحافظ عليه. فهو الإخلاص، إخلاص في الشغل، إخلاص في تربية الأولاد، الإخلاص في العمل، في الحب حتى يبقى فيه إخلاص، لأن احنا لما بنحبش بلدنا عمرها ما تطلع لقدام. كل الشكر في نهاية السهرة للأستاذ وليد يوسف الكاتب والمؤلف، كل الشكر على هذه اللحظات والمواقف والأيام اللي حضرتك يمكن وقفنا عندها شوية، وكل هذه المشاعر الإنسانية الجميلة اللي أنا لقيتها النهاردة في حواري معاك. ربنا يخليك، سعيد بك جدا وسعيد بالإذاعة المصرية، ويا رب دايما نحافظ على ريادتنا في الإعلام وفي الفن وفي كل حاجة حلوة، لأن ده حقيقة وده تاريخ محدش يقدر ينكره. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة.